رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نبدأ هذه الليلة المباركة في الكتاب الأول، وهو تفسير الجلالين. وقد ختمنا الصفحة أو الوجه الأول من سورة البقرة في 5 آيات التي تتحدث عن صفات المؤمنين المتقين. وكما اتفقنا أننا بعد ما نختم مقطع أو صفحة نتأمل في هذه الآيات كما سبق في الفاتحة، لأن المقصود من التفسير هو التدبر والعمل وفهم المعنى، حتى الإنسان يستطيع أن يزداد علما ومعرفة. فكتبت بعض التأملات في الوجه الأول من سورة البقرة، ولا يمنع لو كان إنسان عنده مشاركة أو عنده شيء يفيدنا. فمن التأملات في الوجه الأول في سورة البقرة الحكمة من الحروف المقطعة، وهي ألف لام ميم، وهذه تقدمت أن المقصود منها البيان، المقصود من الحكمة هنا الإعجاز العظيم لكفار قريش، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بآية منه، الذي هو جاء بالحروف العربية التي يتكلمون بها. من التأملات في قوله لا ريب فيه، هل هنا لا ريب فيه يراد بها النفي ولا النهي؟ يعني لا ترتابوا فيه، يعني لا ترتابوا فيه. ولهذا قال العلم أن المقصود لا ريب فيه، أي لا ترتابوا فيه، ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه، فهو هدى للمتقين. يعني هذا وجه أن يكون نفي يراد به النهي. ودائما قالوا إن النهي إذا جاء بلفظ النفي فهو أبلغ. قوله من التأملات، هل الأولى الوقوف على فيه لا ريب فيه، ولا على لا ريب، يعني ذلك الكتاب لا ريب تقف هنا، ولا تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ فبعض العلم يرى أنك تقف على فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقيل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني لا شك فيه هدى للمتقين. هذا وجه. طيب، لماذا اختار وصف المتقين ولم يقل هدى للمؤمنين؟ لأن التقوى هي أعلى درجات الإيمان. الآن عندنا قد نسميها مراتب الهداية: إسلام، ثم إيمان يقول عام، ثم تقوى، ثم بر، ثم إحسان، ثم يقين، كما سيأتينا. فيتدرج إنسان. وذلك الله عز وجل قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فعندنا إسلام، ثم إيمان يقول إيمان عام، ثم إيمان خاص وهو التقوى وهو أعلى، ثم بر، وثم إحسان أعلى، ولذاك الإحسان أعلى من الإيمان، ثم يقين، واليقين كما سبق أنه أعلى درجات لأنه لا يتغير اليقين، ولذاك اليقين جاء على 3 مراتب. قالوا أنه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فما ليست كالإيمان يزيد وينقص. طيب، من التأملات في هذه الآية حتى نبدأ بالمقطع في قوله ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم. ذكر العلماء هنا فائدة ومما رزقناهم، إن الله عز وجل قال مما رزقناهم، وهذا إشارة إلى أن النفقة التي ينفقها الإنسان ليست منه، وإنما هي من مال الله عز وجل، وفيه ذم للبخل وعدم الإنفاق، لأن المال هو مال الله، وفي هذا إشارة إلى ذم البخل. طيب قوله في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وما أنزل من قبلك هذا دليل أنه لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان من قبلك، يشمل جميع من سبق من الرسل إلى آدم، أو من الأنبياء إلى آدم، لأن الإيمان بكتبهم يلزم منها الإيمان بهم. ولذلك لو إنسان لم يؤمن بواحد من المرسلين فإنه ليس بمؤمن. طيب الإيمان بالآخرة يجب أن يرتقي إلى درجة اليقين ولا يكفي في مجرد الإيمان، ولذلك قال وبالآخرة هم يوقنون، ولذلك قلنا إنه لأنه كما ذكر العلم ولم يقل بالآخرة هم يؤمنون، لأن الإيمان يزيد وينقص، وذلك الإنسان قد يوم من الأيام كما ذكر الله عز وجل عن قالوا أن عزير لما مر بقرية قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، فقد يصيب الإنسان شيء لما يشوف الدنيا، هالعظام أرمت وهالأموات قد ذهبوا وقد فنيت أجسادهم، قد يجي شيء من التردد كيف يرجعون. لذلك قال وبالآخرة هم يقولون، ما في تردد ولا في أي شك. يلاحظ أنه كرر وصفهم بالهداية، أولئك على هدى من ربهم، وفي الأول قال هدى للمتقين، فهم أول اهتدوا ثم صاروا على هداية من الله ثبتوا عليها. قال أولئك بالإشارة للبعيد، أولئك مع أنه هو يتكلم عن ناس قريبين أو عن صفات قريبة ولم يقل هؤلاء، فيفيد هذا هو تعظيمهم وجلالهم. طيب أن هداية التوفيق، طيب قال هدى من ربهم، نقول إن المقصود بذلك هداية التوفيق، وقوله المفلحون دنيا وآخرة. ننتقل للآية اللي بعدها، هذه 5 آيات في صفات المؤمنين، ثم ذكر الله عز وجل آيتين في صفات الكفار، ثم 13 آية في صفات المنافقين. نمر على صفات الكفار باقي شوي، دقيقة. طيب دقيقة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول المؤلف والذين، إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما. ليش قال كأبي جهل لأن الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، ليس المقصود ليبين، ليس المقصود جميع الكفار، لأن من الكفار من يسلم، لكن هو أراد إن الذين كفروا وأصروا على الكفر واستمروا على الكفر، ولذلك مثل المؤلف بمن مات على الكفر، قال كأبي جهل وأبي لهب ونحوهم ممن أصر، وإلا فعدد من الكفار حتى بعد نزول هذه السورة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام ويسلمون من الكفار، لكن قال إن الذين كفروا أي إن الذين أصروا على الكفر واستمروا عليه، فإنه لا تنفع بهم الإنذار. قال سواء عليهم يعني أنذرتهم أو لم تنذرهم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم. والإنذار هو إعلام مع تخويف، الإنذار هو إعلام، لأن عندنا الإذان أو الأذان إعلام، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الأذان هو الإعلام، لكن الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف. ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها، واستوثق فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم أي مواضعه، لأن السمع معنى يعني على أذانهم، أي مواضعه يعني على أذانهم، فلا ينتفعون بما يسمعون من الحق. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم قوي دائم. ولهذا يقال الأولى الوقوف على سمعهم، تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا القول الراجح أولى في في في في المعنى، لأن الختم على السمع، وقيل تقول وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لكن الأقرب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على القلوب والطبع، وعلى السمع أي على مواضع السمع، ثم وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء، ولهم عذاب عظيم.